بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما بدأناه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعنى الخامس من المعاني المرتبطة بالنبوة، وهو معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة سيرته الطاهرة حتى نطبقها أو حتى نستفيد منها في حياتنا جميعا. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في سر انتصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرغم من الظروف الصعبة والشديدة والتحديات الكثيرة التي كانت تقف في وجهه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نصره وأيده، وظروف وفر له الظروف المناسبة لذلك رغم أنف الأعداء. ذكر من أسباب ذلك الانتصار أن رسالة الله رسالة حقة تحظى بتأييد إلهي، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله تعالى ينصر من ينصره. رسول الله طبق ما أمره الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى أيده. وهكذا كل من يقوم ببذل جهد في مجال الحق الله تعالى يمده بعونه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا ينصرن الله من ينصره. أي حركة تبدأ وتخلص لله سبحانه وتعالى وتسير على المنهاج الصحيح وتحذر من الغرور وتحذر من الأماني الكاذبة، هذه الحركة ستحظى بدعم إلهي، وهذا هو أكبر أسباب النصر. إذا جاء نصر الله والفتح، الله تعالى يسميه نصر من الله سبحانه وتعالى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، إن الله تعالى هو الذي يؤيد ويوفر للمؤمنين القدرة على الانتصار رغم كثرة أعدائه. كذلك ذكر أن الإسلام دين الفطرة، ولم يأتي بتشريعات أو أشياء مثل ما هو الحال عند الرهبان النصارى، أشياء تخالف الفطرة، تضر بالجسد، تضر بالحياة، تفصل الإنسان عن المجتمع، ليس كذلك. دين الفطرة يتناسب مع كل الناس ويعيشون في حياة طيبة. يعني الشريعة لم تأتي لتقمع حياة الإنسان أو لتجعله شخصا بعيدا عن إنسانيته، بل جعلت لتهذب الإنسان، لترقى بمشاعر الإنسان، لتهذب سلوك الإنسان، حتى عندما يمارس حياته الطبيعية يمارسها بنقاء وبطهارة وبصفاء. ثم ذكر السيد عبد الملك عوامل النجاح المرتبطة بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله، وطبعا هذه هي العوامل المهمة التي تدرس السيرة من خلالها، وهي العوامل المرتبطة بشخص رسول الله حتى نحتذي بها، يعني حتى نتأسى بها، حتى نسير على منوالها، حتى نصبغ أنفسنا بصبغاتها. رسول الله، يعني الله تعالى جعله القالب الذي يتوجه أو يحلم أو يعمل كل الصالحين لأن يصيروا بذلك القالب في سلوكه، في أي تصرف يتصرفونه ينظرون كيف تصرف رسول الله في ذلك المحل حتى يسلكوا سبيله، لا ليعزلوه، أن يجعلوه فقط مثل ما ذكرنا، البعض يأتي بمصحف ويزخرفه ويزينه ويعطره ويقبله ثم يعرض عنه، ليس كذلك. رسول الله ندرسه ونتعرف عليه حتى نتعرف على الطريق الصحيح، على السلوك الصحيح، حتى ننسج أنفسنا على منواله. يقول سيد عبد الملك: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله دور أساسي بما منحه الله سبحانه وتعالى من مؤهلات عالية لحمل هذه الرسالة والتحرك بها، وفي إيمانه العظيم، وفي أخلاقه العالية التي بلغ بها أعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها بشر، كما قال الله سبحانه وتعالى مقسما: وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا هذه الآية الكريمة هي شعار للمؤمنين. رسول الله، الله تعالى عندما ذكر هذا الأمر، هذا ركن أساسي من أركان الانتصار. أخلاق رسول الله هي التي كان لها جزء أساسي أو سبب أساسي في كل تلك الانتصارات. يقول: وفيما كان عليه من حرص عجيب واهتمام كبير جدا في سعيه لهداية الناس. كذلك الحرص والجد والاجتهاد وعدم تفريط في أي فرصة، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي صبره العظيم وتحمله وثقته بالله تعالى وتوكله عليه، فكان له دور أساسي في إحداث ذلك التغيير الكبير، ونجح في مهمته لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة وإقامة الحجة وتصحيح مسار البشرية ومواجهة أصعب التحديات نجاحاً لا مثيل له. ثم ذكر العوامل المرتبطة بخصائص الرسالة الإلهية، فقال: تمتلك الرسالة الإلهية من الخصائص ما لا مثيل له في أي مشروع آخر، لأنها من الله، من حكمته، من رحمته وعلمه بما هو خير وصلاح لعباده، وهي شاملة تشمل كل الجوانب المهمة للإنسان في تصحيح فكره وثقافته ومفاهيمه، فهي نور الله الذي يخرجنا من الظلمات، وفي تزكيتها للنفس وتطهيرها من الدنس وتربيتها على مكارم الأخلاق، وفي تعزيز صلة الإنسان بالله في تعاليمه، إلى آخر هذه المعاني. طبعا هنا عندما نريد أن ينجح المشروع لابد أن ندرسه من جميع جوانبه: شخص رسول الله، الرسالة التي يحملها، المستند الذي استند إليه، الجهات التي تدعمه، الوسائل التي استعملها، هكذا في كل هذه المحال حتى ينجح المشروع. دائما الأركان المكونة للماهية كما يقال لابد أن تكون دائما كلها قوية حتى تكون الماهية قوية. الشخص الذي يبني بناء يحتاج إلى أن تكون أسسه جميعا قوية، هكذا بالنسبة لنجاح سر نجاح رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت الرسالة في منتهى الجمال ومنتهى الكمال، كان رسول الله في شخص رسول الله كان أيضا في منتهى القوة ومنتهى الجمال ومنتهى الأخلاق، كان اعتماده على الله سبحانه وتعالى، وتوفرت فيه شروط النصر، الوسائل التي استعملها، الأساليب التي استعملها، كل ذلك كان في قمة النجاح، ولذلك نجحت دعوته. ثم ذكر عوامل المرتبطة بالتأييد الإلهي، قال: حفظ الله هذه الرسالة بأعظم وأهم وثيقة موجودة في الأرض، وهي القرآن الكريم. وطبعا كل هذه العوامل لا تزال موجودة، فقط نحتاج إلى أن نبلور أنفسنا بحيث تتمثل فينا تلك القيم التي كانت في رسول الله. نعم، ربما وقد يكون هذا من المستحيل أن نصل إلى ما وصل إليه رسول الله، ولكن عندما نسعى فتتحقق فينا على الأقل كما يقال، يعني تلك الصور وذلك النور يتجلى فينا فنستفيد منه، وهذا هو المراد، أن تكون الأمة جميعا تحاول أن تتمثل هذه المعاني، أو الهداة فيها، أو الذين يرغبون أن يكونوا من أمة رسول الله. يعني في الحقيقة عندما نقول أمة رسول الله فيها دلالتان: أمة رسول الله يعني قومه الذين يدعوهم، مثل ما نقول أمة عاد وأمة هود وأمة صالح وأمة المسيح، هي كل اليهود، ولكن بالنسبة للمسيح عليه السلام هكذا أمة رسول الله هي كل من كلف، وهي البشر جميعا، لكن الذي أمته بمعنى أتباعه، حواريوه، الصالحون من المنتمين إليه، هذه مسألة أخرى. يعني الخيرية، عندما الله تعالى يذكر الخيرية هنا يقصد بها هؤلاء الذين تمسكوا به وساروا على منواله. يقول سيد الملك: وهو الكتاب، طبعا القرآن الكريم موجود بين أيدينا كذلك، وهو الكتاب العجيب الذي أنزله الله جل شأنه لهداية عباده، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. واعتمد عليه رسول الله في مهمته الرسالية بشكل كبير، كما ذكرنا ذلك عند ذكر مهام الرسل، عند ذكر التلاوة. فبالتالي هذا جزء مهم جدا، أو ركن أساسي في نجاح دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر عن أهمية السيرة النبوية وضرورتها للتعريف برسول الله، فقال: موضوع السيرة النبوية لم يحظى في الواقع الإسلامي بالاهتمام المطلوب. يعني حتى في حال هذا الاهتمام، هناك اهتمام بأشخاص، اهتمام بتواريخ، وليس بسيرة رسول الله، يعني بالسيرة الصحيحة. وكذلك للأسف الشديد، فقد شاب الكثير من الكتب والروايات الكثير من الخلل والكثير من الأخطاء، كذلك الخطأ الكبير في المنهجية والنمط الذي اعتمد عليه لدى الكثير في كتابة السيرة النبوية. طبعا هنا هذا الإشكال، مثل ما حرفت المعاني القرآنية فأدخلت فيها الكثير من الخرافات والدجل وغيرها، مثل ما انحرفوا بالعقيدة، كذلك بسيرة رسول الله دلسوا الكثير من الحديث، شوهوا الكثير من المعاني، وبالتالي الذي يريد أن يدرس سيرة رسول الله لابد أن يدرسها من مصادرها الصحيحة انطلاقا من القرآن الكريم. ثم ذكر تأثير السيرة النبوية الصحيحة فقال: الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله هو حديث عن الإسلام وعن الإيمان، والعلاقة بالرسول صلى الله عليه وآله هي علاقة إيمانية، علاقة محبة وإيمان وتعظيم وتوقير واهتداء واتباع واقتداء. ولذلك من المهم لكل مسلم أن يسعى إلى معرفة أكثر عن هذا الرسول، عن سيرته بهذا الاعتبار الإيماني وبطبيعة هذه العلاقة الإيمانية. وكلما كانت هذه المعرفة قوية وصحيحة، هذا شرط أساسي كونها صحيحة، وإلا المعرفة الخاطئة ستؤدي إلى نتائج عكسية. يقول: كلما كان لها أثرها الإيجابي في نفسية الإنسان المؤمن في الجانب الإيماني نفسه، في العلاقة الإيمانية نفسها، كلما ازدادت إيمانا وكلما ازدادت اهتداء وتأثرا برسول الله صلى الله عليه وآله. ويمكن طبعا هذه يعني هذه الأمور جميعا يمكن أن تؤثر تأثيرا كبيرا في العلاقة برسول الله، لأننا نصبح وكأننا نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا سنرى إن شاء الله تفاصيل تتعلق بهذا الأمر، يعني في عند الحديث عن التحريفات، عندما نذكر نتحدث عن النبوة والمعاندين سنذكر كيف حاولوا أن يحوروا أو ينحرفوا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وسنذكر نماذج عن ذلك من كلام قائدي المسيرة القرآنية. الآن سنذكر بعض نماذج في هذه الحلقة وما بعدها، نماذج عن ما ذكره يعني بعض الأحداث المرتبطة بالسيرة النبوية وكيف عرضها قائد المسيرة القرآنية. سنذكر المولد والنشأة، كذلك البعثة والدعوة والهجرة النبوية والمواجهة المسلحة. طبعا هذه سنذكرها في حلقات، يعني لأن قائد المسيرة القرآنية وخصوصا السيد عبد الملك في مناسبات المولد النبوي الشريف والهجرة وغيرها يتعرض لهذه المعاني. مثلا نبدأ بالمولد، فعادة في المولد بعد يعرض القضايا المختلفة ويعرض كذلك ما يرتبط بالسيرة. فمن الأمثلة على ذلك يعني ما ذكره حول مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: اعتاد المؤرخون وأصحاب السير أن يتحدثوا في السيرة النبوية وأن يفصلوا المراحل إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى ما قبل البعثة منذ الولادة إلى حين البعثة بالرسالة. هذه المرحلة الأولى هي من ولادة رسول الله طبعا، وأحيانا يذكرون قبلها الإرهاصات، حادثة الفيل وغيرها، إلى البعثة بالرسالة. المرحلة الثانية من منذ البعثة بالرسالة إلى حين الهجرة، وهذا يسمى بالعهد المكي. المرحلة الثالثة منذ الهجرة إلى حين الوفاة، وهذا يسمى بالعهد المدني. ثم ذكر الإرهاصات المرتبطة بميلاد رسول الله، فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله ولد في عام الفيل، وكانت حادثة أصحاب الفيل أول وأكبر الإرهاصات المهمة لهذا القدوم المبارك. الإرهاصات هي الأمور التي يبين الله تعالى بها يعني كأن هناك شيء جديد سيحدث أو شيء عظيم سيحدث، فلذلك تأتي مقدمات تبين ذلك الأمر. قال: الذي سيحدث به أكبر عملية تغيير في الواقع العالمي، لم تطل الفترة ما بعد حادثة أصحاب الفيل الذين أبادهم الله سبحانه وتعالى، كما قص قصتهم في القرآن الكريم عندما قال جل شأنه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. طبعا هذه الحادثة التي كانت إرهاصا الله تعالى عندما ذكرها فيها دروس كثيرة إن شاء الله قد نعرض لها في المحل المناسب. يقول سيد الملك: البعض يقدر المدة الزمنية بليلة، البعض بليلتين، البعض بأربعين يوما. طبعا هنا نلاحظ أن سيد عبد الملك ومثله سيد حسين لا يهتمان كثيرا بمثل هذه التفاصيل أو بالبحث عن أيها أولى وغير ذلك، لأن المسألة ليست بهذا الأمر. يقول: المسألة ليست مهمة جدا، ما عرفت متى بالضبط، يعني من الواضح أنه في بداية ذلك العام لم تكن الفترة الزمنية قد طالت إلى حين ولادة رسوله. وطبعا هذا مهم جدا، لأن الكثير يرهق نفسه في أمثال هذه الأمور، تواريخ ويعرض عشرات الصفحات ويضيع الكثير من الجهد، ليس من جهده فقط بل من جهد الناس، والأرجح فلان، ويحصل الخلاف والجدل، وبدل أن يستفيد من القضية أو الحاجة بحد ذاتها يضيع الجهد كله في تلك التفاصيل التي حتى لو عرفوا الحق فيها لن يؤثر كثيرا. والحمد لله رب العالمين.